نعم نعم بس إذا كان له كبير نعم قل أن تعلمون الله إن الله لا يغفر

الله انا طول عمرك يا غالي الله عليك يا سيدنا حبيب انت اللي بتشوقني الله اصطفك لي درس انه هنا الله بسم الله الرحمن الرحيم والله بصير بما تعملون والله بصير بما بل عليك يا سيدنا الله عليك احسن الله اليك يا محمد ما شاء الله عليك عليك تجلي والله لازم السلام لا مشرف يا ريت عم الحاج كمال الله يرحمه ليلته حلو جنة النعيم يا رب الله الله الله ربنا يكرمك يا حاج محمد دي جرفته والله الله يرحمه عليك تجلي والله صوت النبي وحدو لحد كمان الجنة تاريخ عم السيد شيطان تعليق السيد كيف بمنا Thank you. الله يكرمك يا حاج محمد، الله يكرمك. الله يكرمك. الله عليك تجلي. عليك نور على نور. ظبط العلم ظبط. قلنا انا عم راحتك جواهر. إذا وصلنا نقول الله بكل بسم الله الرحمن Thank you. الله أكبر. صلوا على سيدنا النبي. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. وما قول المتوفي قبل ما يموت كان موصل لحضرتك اللي تقرا في ميتها. الحمد لله حظه حلو والله. الحمد لله عليك يا سيدي ونعم العباد ونعم العباد Thank you. تعالى في الجنة. ما اللهم صل على النبي. وحده صدق الله العظيم.